ولذلك فإن المسلم دائما يكون شعاره كذلك الذي هتف به أبو زرعة الرازي رحمه الله، وقد كان شيخنا الشيخ العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله وأطال في عمره دائما يردد هذه العبارة التي ذكرها الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية عن أبي زرعة الرازي رحمه الله أنه قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب منهاج السنة النبوية أن من أعظم خبث القلوب أن يكون في قلب العبد غل لخيار المؤمنين وسادات أولياء الله تبارك وتعالى بعد النبيين. ولذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن بين الرافضة وبين اليهود من المشابهة في الخبث واتباع الهوى وغير ذلك من أخلاق اليهود، وبينهم وبين النصارى من المشابهة في الغلو والجهل وغير ذلك من أخلاق النصارى ما أشبه به هؤلاء من وجه وهؤلاء من وجه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله أن من أخبر الناس بهم الإمام عامر بن شرحيل الشعبي رحمه الله، وقد كان من العلماء الأجلاء في زمن التابعين، وتوفي سنة 400 للهجرة. قال الشعبي رحمه الله: ما رأيت أحمق من هؤلاء الرافضة، لو كانوا من الطير لكانوا رخمة، وهو الذي يقع على العذرة. قال: ولو كانوا من البهائم لكانوا حمرة، والله لو طلبت منهم أن يملأوا هذه الدار ذهبا على أن أكذب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوا. وكان يقول، وهذه العبارة دائما ما يرددها شيخنا الشيخ عبد المحسن في دروسه، وهو أن الشعبية ذكر عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب منهاج السنة النبوية أنه قال: هؤلاء الرافضة فاقوا اليهود والنصارى بخصلة، لو قيل لليهود من خير آل ملتكم قالوا أصحاب موسى عليه السلام، ولو قيل للنصارى من خير أهل ملتكم لقالوا أصحاب عيسى عليه السلام، ولو قيل لهؤلاء الرافضة من شر أهل ملتكم لقالوا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك هؤلاء الزنادقة الذين طعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد ألبسهم الله تبارك وتعالى ثوب السوء والخبث والحقد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك ابتعدوا عن الإسلام وسلكوا طريق الضلال الذي يهوي بهم في الهاوية والعياذ بالله. لأن المؤمن قلبه لا شك يمتلئ حبا وتعظيما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقابله المنافق والزنديق الذي يمتلئ قلبه والعياذ بالله حقدا وخبثا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحواري النبي صلى الله عليه وسلم وسالات الأولياء بعد الأنبياء. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يسلمنا من البدع ما ظهر منها وما بطن، وأن يميتنا على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يملأ قلوبنا حبا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأزواجه الطاهرات وصحابته الكرام وأصحابه الذين جاهدوا في الله حق جهاده واستحقوا الترضي من الله تبارك وتعالى من فوق السبع سماوات الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنكم ورضوا عنه. نعم. قال اليوم الطحاوي رحمه الله: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. نعم، هذا كذلك هو توكيد لما سبق من قوله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منكم ولا نتبرأ من أحد منكم ونبغض من يبغضكم وبغير الخير يذكركم ولا نذكركم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وأزواجه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات المنزهات البريهات البريئات من كل دنس يعيب شرفهن وفضلهن، وزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم يشمل كل من مات عنهن، وهن قد استحققن أن يكن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ومما جاء في بيان فضلهن قول الله تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ويحرم نكاحهن لحق النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تبارك وتعالى: ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين في الحرمة والتحريم، ولسنا أمهات المؤمنين في المحرمية. قد قال الله تبارك وتعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبك مرض وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فنساء النبي صلى الله عليه وسلم لهن من الفضل ما ليس لغيرهن لعظم صلتهن وصحبتهن للنبي صلى الله عليه وسلم، وأفضلهن خديجة وعائشة، فقد ثبت لكما من الفضائل ما ليس لسائر أمهات المؤمنين، فهن يشتركن في أنهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأنهن أمهات المؤمنين. ويشملهن هذا الثناء العطر: لستن كأحد من النساء. فمن العلماء من قال خديجة أفضل لأنها أول المؤمنات، بل قيل إنها أول من آمن به صلى الله عليه وسلم كما جاء في قصة بدء الوحي. وفضل بعض أهل العلم عائشة لأنها عاصرت الدعوة ونزول الشرائع وتلقت وحفظت من العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تدرك خديجة، وجاء في فضلها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجمع بعض أهل العلم بين القولين فقال إن خديجة أفضل من وجه، فلها تأثير

السادة الأولياء الذين فضلهم الله تبارك وتعالى وأثنى عليهم في محكم كتابه وأوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، طعنوا عليهم من الله ما يستحقون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لفرط جهلهم وعظيم خبثهم بلغوا أن طعنوا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وفي أمهات المؤمنين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجازيهم بأقوالهم وأفعالهم، والله تبارك وتعالى حكم مقسط وسيقفون بين يديه ويسألهم عن هذه الأكاذيب وهذه الأباطيل التي ألصقوها بالصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وكذلك بهذه المقالات الشنيعة التي وصفوا بها أمهات المؤمنين. ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل كيدهم في نحرهم، وأن يكف شرهم عن المسلمين، وأن يلبسهم ثوب الصغار والذلة إلى يوم الدين. ولعلنا نقف عند هذه الجملة، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.